فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا أو سائلة من فرنسا تقول: زوجي يصلي جميع الصلوات إلا صلاة العشاء، فإنه لا يصليها لأنه يشرب الخمر، وقد نصحته كثيرا وتمادى في شرب الخمر. سؤالها: هل يجوز لي أن أطلب الطلاق منه؟ وما نصيحتكم وتوجيهكم لي وله في هذه المسألة؟ حاولي معه لعل الله يتوب عليه ويترك شرب الخمر نهائيا، ما هو بس وقت الصلاة، يترك شرب الخمر لأنه خبيث، الخمر خبيث والعياذ بالله، يترك شربه خبيث وضار، أيضا ضار بالصحة والجسم والعقل، لا خير فيه. ناصحيه وكرري عليه واستعيني بالله ثم بأقاربه وأصدقائه، نعم، لعل الله ينقذه من ذلك. نعم.